الباب اتقفل. حاولت افتحه لكن زي ما يكون عليه 100 قفل. بدأت تتحرك على السرير ومن السرير للحيطة وبدأت تطلع على الحيطة وكأن مفيش حاجة اسمها جاذبية، كأنها دبانة ولا ناموسة بتتحرك على الحيطة عادي. لكن اللي حصل انها رجعت برقبتها لورا لدرجة انها سمعت صوت حاجات بتتكسر، فقرات العنق تقريبا رقبتها رجعت لورا تماما. بدأت تتحرك زي الحيوانات لكن على الحيطة، ومن الحيطة للسقف، وبدأت تزحف على السقف عادي جدا. لحد ما جت فوق المكان اللي أنا واقف فيه ووقعت فوق. أيوة وقعت فوق. بعدها إيه اللي حصل؟ فقدت الوعي تماما. أيوة فقت، لقيت نفسي على الأرض وحاجات كتيرة متكسرة في الأوضة وفي البيت كله، وسائل أخضر لزج زي اللي شفته نازل من بقها مالي الأرض. عصابي مش متحملة أكتر من كده. التليفون رن، رديت، كانت أمي زي ما يكون قلبها حاسس. قالت لي مالك أنت كويس؟ قلت لها والله يا ماما أنا كان في كابوس بس أنا كويس الحمد لله. قالت لي بقول لك إيه، ممكن تيجي تقعد معايا اليومين دول؟ أنا عايزاك معايا يا ابني. حسيت إن الطلب ده أنا محتاجه. قلت لها حاضر. خدت بعضي ورحت لها. مجرد ما شافتني انفجرت في العياط. قلت لها يا ماما بتعيطي ليه؟ قالت لي مفيش مفيش، أنا كنت قلقان عليك. انت كويس؟ انت حاسس بحاجه؟ عيان؟ اجيب لك دكتور؟ انت شكلك انت وشك مخطوف كده ليه يا ابني؟ قلت لها يا ماما انا كويس والله، صحتي كويسه زي ما قلت لك، شويه اجهاد مش اكتر. قالت لي خلاص انت تقعد معايا اليومين دول. مراتك فين؟ قلت لها احنا اتخانقنا وراحت عند اهلها. قالت لي احسن، انا عايزك لوحدك تقعد معايا اليومين دول. غريبه ان امي اول مره تقولي على خلاف بيني وبين مراتي احسن. امي مش حامه خالص ومش طبعها ده. قلت لها طب انا يا ماما لازم اروحش. قالت لي لا هتقعد معايا، انا محتاجاك جنبي اليومين دول. وافقت. وفعلا مر اليوم ده على خير وبدات اعصابي ترتاح. خرجت بالليل اشتري شويه طلبات، ولما رجعت لقيت كل انوار الشقه بايظه، في قفله في البيت ما تفهم ولا في ايه، والشبابيك كانت مقفوله. الشقه عباره عن بحر ضلمه. فضلت انادي على امي ما بتردش. حطيت الحاجات على الترابيزة وفجأة سمعت صوت حركة جاي من المطبخ. رحت على المطبخ، كان الباب مقفول. مش عادة ان احنا باب المطبخ نقفله. فتحت الباب مش شايف اي حاجة، ضغطت على مفتاح النور، نورت المكان. انا مش عارف اوصف لحد الوضع واللي انا شايفه. انا شفت امي واقفة وقدامها الست المرعبة اللي شفتها على السرير، وأمي شايفاها. شفت المشهد ده الجزء من الثانية، وبعدها الست نفسها الست المرعبة النحيفة دي اختفت. وماما فضلت واقفة متجمدة وتلفتت لي. أنا خفت منها لما تلفتت لي. قلت لي أنت لحقت تروح وترجع؟ مين يا ماما الست دي؟ قلت لي ست مين؟ مالك يا ياسر ست اللي بتتكلم عنها؟ قلت لها مين الست اللي كانت واقفه الان انا شفتها؟ قالت لي انت بتزعق لي؟ وعيطت. قلت لها ارجوك يا ماما مش وقت عياط، انا ما بزعقش ولا حاجه، بس ريحيني وقولي لي مين دي، انا شفتها وشفتها على السرير ومش فاهم. ابوس رجلك يا ماما ريحيني. بمنتهى الهدوء اتحركت وسابتني وخرجت. دخلت اوضتي وقعدت افكر. طيب عماد قال لي تاريخ الوفيات. طيب عم عماد انا متلخبط. طب لا نجيب من الاخ. عماد مات التاريخ كذا كذا ومات عنده 40 سنه.